بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ائتمام المأموم بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ائتمام المأموم بالإمام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعنى هذا الائتمام أن تكون أفعال المرء في الصلاة تلو أفعال الإمام مباشرة، لا يفعل موافقا له ولا متقدما عليه ولا متراخيا عنه، بل تأتي أفعاله تلو أفعال الإمام مباشرة. إذا كبر الإمام يكبر مباشرة بعده، وإذا ركع يركع مباشرة بعده، وإذا سجد أيضا يسجد مباشرة بعده. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وهكذا في كل أعمال الصلاة تكون أعمال المأموم تلو أعمال الإمام. قال: باب ائتمام المأموم بالإمام. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن. جحش شقه الأيمن أي أصابه إصابة في جنبه الأيمن، فمثل الخج أو القشط في الجانب الأيمن، فلم يكن بسبب الإصابة عليه الصلاة والسلام يتمكن من الذهاب إلى المسجد. قال: فدخلنا عليه نعوده. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. حضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. هنا مسألة، وهي صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام عذره في عدم الذهاب الجماعة الإصابة، ف هؤلاء الذين صلوا معه أنس رضي الله عنه ومن معهم ماذا يقال في الصلاة؟ لأن قد يستدل بعضهم بالتخلف عن صلاة الجماعة، وهنا ينبغي أن يعلم أن هذه حادثة عين ولها تفسيرها، حادثة عين ولها تفسيرها، والأصل في الباب الأحاديث التي دلت على وجوب شهود الجماعة في المسجد، هذه الأصل وهي التي يقضى بها في المسألة ويحكم بها في المسألة. أما هذه فهي حادثة عين ولا تفسيرها، قد يكون مثلا فاتتهم الجماعة، قد يكون صلوها معه نافلة، قد يكون هناك احتمالات. فالأصل في الباب الأحاديث الكثيرة التي دلت على وجوب صلاة الجماعة في المسجد في بيوت الله. الحاصل أن هذه حادثة عين، قال فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذا صلى قاعدا هذا يفيد أنهم في أول الصلاة لما صلوا معه وهو قاعد صلوا قياما، صلوا قياما فأشار إليهم بالقعود، أشار إليهم بالقعود، وهذا جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث، جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث أنهم ابتدأوا الصلاة معه قياما فأشار لهم بالقعود، ثم لما قضى الصلاة أخبرهم أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ومن ذلك ماذا؟ أنه إن صلى قاعدا يصلون وراءه قعودا أجمعين. القيام مع القدرة في الصلاة ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، وهم قادرون على القيام، وأمرهم بالجلوس متابعة للإمام، متابعة للإمام، وهذا مما يبين لنا أهمية المحافظة على الجماعة وأهمية المحافظة على متابعة الإمام وعناية الشريعة بهذا الأمر العظيم. حتى إن الإمام لو صلى جالسا تصلي جالسا وراءه حفاظا على المتابعة والائتمام بالإمام. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث في التأكيد على هذه المسألة، لأن المرء يترك ركن من أركان الصلاة متابعة لإمامه. مثلها أيضا لو قام الإمام ناسيا التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة، المأموم يتابعه ويترك هذا الواجب متابعة للإمام ويسجد الإمام في آخر صلاته للسهو. فجاءت أحاديث كثيرة تؤكد على هذه المتابعة للإمام، وأن تكون أفعال المرء كلها ائتمام ومتابعة لإمامه. قال فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، تنبيها لهم لأنهم في أول الصلاة صلوا ماذا؟ قياما، وأشار لهم بالقعود ثم بيّن لهم هذا الحكم، وأن الإمام إذا صلى من بدء صلاته قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا أجمعين. قال فإذا كبر فكبروا، الفاء تفيد التعقيب والفورية، بمعنى أن يكبر مباشرة وراءه، أن يكبر مباشرة وراءه، إذا كبر فكبروا لا يتأخر عنه. الآن تكبيرة الإحرام، يلاحظ بعض الناس يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يبقى بعد الإمام فترة ينظر في الصفوف ويتسوك وأشياء من هذا القبيل، فيكبر متراخيا عن إمامه. الأصل أنه يكبر بعد الإمام مباشرة، فإذا كبر فكبر، وإذا سجد فاسجد، وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. مر معنا ثلاثة أحاديث على التوالي في هذه اللفظة ربنا لك الحمد. في الحديث الأول حديث أبي هريرة ربنا ولك الحمد، والحديث الثاني ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد. والصيغ التي وردت في هذا ثلاث صيغ، اثنتان هذه ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وأيضا اللهم ربنا لك الحمد. يقول ابن القيم أما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، اللهم ربنا ولك الحمد هذا لم يصح، لكن جاء ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه صيغ ثلاثة. ويؤكد ابن القيم رحمه الله على الاهتمام بالواو، يقول في كتابه الصلاة ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، أي الجملة الأولى ربنا اللهم، الجملة الأولى ربنا أي أنت ربنا مالكنا المتصرف فينا المدبر لأمورنا، والجملة الثانية ولك الحمد، ولك الحمد. فرتب على الثناء عليه بربوبيته الحمد والثناء له تعظيما وإجلالا. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. يأتي هنا مسألة، وهي أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في مرض موته جالسا والناس خلفه قيام، والناس خلفه قيام، فهل يكون هذا ناسخ لهذا الحكم؟ هل يكون هذا ناسخ لهذا الحكم؟ لأهل العلم في التوفيق بين هذين الحديثين طريقتان. الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس جالسا في مرض موته لم يبتدئ بهم الصلاة جالسا، من الذي ابتدأ الصلاة؟ أبو بكر رضي الله عنه، وجاء وهم قيام، بدأوا الصلاة قيام، فصلى جالسا فأتموا صلاتهم قياما لأنهم بدأوا الصلاة قياما، فتكون يكون هذا الحديث يفيد أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم أصابته علة في أثنائها وجلس فإنهم يتمون وراءه ماذا؟ قياما، يتمون وراءه قياما. وأما إذا صلى بهم ابتداء من أول صلاته جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا اقتداء به. فهذه طريقة في الجمع بين الحديثين، يعني الحديث الأول، لا الحديث الأول محمول على أنه بدأ صلاته بهم، حديث أنس بدأ صلاته بهم جالسا، والحديث الآخر بدأت الصلاة عن قيام، صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، بدأوه عن قيام ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس فاستمروا قياما لأنهم بدأوا الصلاة قياما، وما أشار إليهم بالجلوس مثل ما أشار في حديث أنس، فهو محمول على حالتين. وذهب جماعة من العلم إلى أن صلاتهم خلفه قياما في مرض موته يدل على جواز القيام، يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد، والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل لأن أشار لهم بالجلوس. والإشارة هنا على وجه الأفضلية. فهذه طريقة أيضا أخرى سلكها بعض أهل العلم في أو جماعة من أهل العلم في الجمع بين الحديثين. نعم. قال رحمه الله: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وفي فتاوى مشايخنا في اللجنة الدائمة قالوا: وكلا الجمعين وجيه، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. الطريقة الأولى والطريقة الثانية. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، ثم التعف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فرفع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. قال: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. الصلاة عندما يكون المرء قائما، سواء في القيام الذي قبل الركوع أو القيام الذي بعده، سواء القيام الذي قبل الركوع أو القيام الذي بعده بعد الرفع من الركوع، فالسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني لا تترك اليد ماذا؟ مرسلة، لا تترك اليد مرسلة، وإنما السنة أن توضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه السنة، توضع اليمنى على اليسرى ولا تترك مرسلة. أورد حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف همام حيال أذنيه، حيال أذنيه. مر معنا أن موضع اليدين في الرفع جاء فيه حديثان: حيال الأذنين وإلى المنكبين، حذو منكبين، مر معنا في حديث ابن عمر حذو منكبين، وهنا قال حيال أذني، فهذا ثابت وهذا ثابت، هذا ثابت وهذا ثابت، رفع اليدين يكون إلى حيال الأذنين أو حذو المنكبين، فكل منهما ثابت، وما تقاصر عن ذلك قصور عن السنة، قصور عن السنة. ومن الناس من تقاصره عن ذلك شديد جدا، يعني بعضهم يرفعها إلى ماذا؟ إلى السرة أو حتى دون ذلك، يعني رفع يسير جدا، وهذا مثل ما ذكر أهل العلم نوع من العبث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إما أن يفعل السنة تامة أو يترك، ما يرفعها إلى سرته، فهذا ليس هو العمل المشروع في هذا العمل العظيم من أعمال الصلاة، رفع اليدين، فترفع إلى حذو المنكبين أو ترفع إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين مثل ما قال هنا حيال أذني، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا موضع الشاهد ونعود إليه، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه. إذن هذه كم؟ ثلاث مواضع رفع اليدين، مثل الذي تقدم معنا في حديث ابن عمر، مثل الذي تقدم معنا في حديث ابن عمر، ثلاثة مواطن لرفع اليدين في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وثم موطن رابع ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، متى؟ عندما يرفع من التشهد الأول، عندما يرفع من التشهد الأول، فهذه أربعة مواطن ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة، وترفع اليدان إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين، ولا يتقاصر عن ذلك، لأن التقاصر عن ذلك هو قصور وتقصير في هذه السنة العظيمة. الشاهد من الحديث قوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا يستفاد منه أن المرء حال قيامه في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده فإن اليمنى توضع على اليسرى. ثم في هذا مسألتان، الأولى موضع القبض، موضع القبض يعني أين يضع اليمنى على اليسرى، هل يضعها على الكف أو على الذراع، أين يكون هذا الوضع، موضع ذلك. وهذا أيضا ورد فيه صفتان وكلاهما ثابت. الصفة الأولى أن يضع اليد اليمنى على ذراعه الأيسر، أن يضع يده اليمنى على ذراعه الأيسر، هذه صفة ثابتة. والصفة الثانية وهي أيضا ثابتة، يضع يده اليمنى على كفه الأيسر والرسغ والساعد، تكون في هذا الموطن، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد في هذا الموطن أو على الذراع، فكلا هاتان الصفتان ثابتة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، مكان اليدين، الأولى أين وضع اليدين، لكن مكان اليدين الذي ثبت في هذا الحديث أن توضع اليمنى على اليسرى، لكن هل تكون تحت السرة أو فوق السرة أو عليها أو على الصدر، أين تكون؟ الذي ثبت في صحيح البخاري هو وضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يأتي على الصدر أو تحت السرة أو فوق السرة، لم يأتي شيء من ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، منهم من يرى أنها توضع تحت، هي أربعة أقوال، منهم من يرى أنها توضع تحت السرة، ومنهم من يقول أنها توضع فوق السرة، ومنهم من يقول توضع على الصدر، ومنهم من يقول على التخير، ومنهم من يقول على التخير. والذي ثبت في الصحيح، الذي ثبت في الصحيح في عند مسلم وفي البخاري، هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولم يعين، لم يعين، جاء التعيين في بعض الأحاديث وفيها كلام تحت السرة، وجاء أيضا في بعض الأحاديث وأيضا فيها كلام على الصدر. هذا الحديث جاء عند ابن خزيمة في صحيحه إضافة بأنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذه الزيادة فيها كلام، زيادة فيها كلام. الثابت هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا ثابت في الصحيحين، لكن التعيين الذي ورد في سواء على الصدر أو تحت السرة كله يعني فيه كلام وتجاذب بين أهل العلم، وهذا منشأ الخلاف، يعني منهم من قال تحت السرة، ومنهم من قال على السرة، ومنهم من قال على الصدر، ومنهم من قال بالتخير. الإمام أحمد رحمه الله سئل كما نقل ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، أين يضع المصلي يمينه على شماله، يعني هل يضعها تحت السرة أو فوق السرة، فقال كل هذا عندي واسع، كل هذا عندي واسع،